فأما الحديث الأول ففيه من مسائل كتاب الجنائز الأمر بالإسراع بالجنازة، الأمر بالإسراع بالجنازة عند حملها بعد الصلاة عليها وإرادة دفنها، بعد حملها بعد الصلاة عليها وإرادة دفنها، فيسرع بها سرعة فوق المشي ودون الخبث، ويسرع بها سرعة دون فوق المشي ودون الخبب، أي لا يسعى بها سعيا شديدا كالجري، لكن تتقارب في الخطى حتى يكون فوق المشي المعتاد، والتقاصر عن ذلك والتباطؤ بالمشي بها، وهو مما صار من العادات التي تفعل في جنائز المعظمين مرذول جدا، حتى ذكر ابن القيم أنه من البدع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى الإسراع أوسع من ذلك، فيندرج فيه كل ما تعلق بتجهيز الميت، والحديث بالمعنى الذي ذكرناه أشبه لقوله فيه: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشق تضعونه عن رقابكم. ومحل وضعها على الرقاب هو عند حملها بعد الصلاة عليها وإرادة دفنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.